العاملين فيه. فنرى في هذه الآية في هذه السورة قوله تعالى تبارك اسم ربك، أو قبلها بقليل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تذكرت أن المفسرين قالوا إن الدعاء يكون مرجو الإجابة إذا ختم بقول الله تعالى نسألك بحق الله نقول ذي الجلال والإكرام. فمن ختم الدعاء بهذه الآية التي هي آخر في سورة النجم ذكر المفسرون أن الدعاء يكون مرجو الإجابة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقع الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام أن يعيننا على فهم وتدبر واستعمل في كتاب الله تعالى. نتابع في تقريب هذه السورة التي استمعنا إليها نزوة برواية ورش عن نافع، وهذه السورة هي إحدى المنشيات، معناها أن يعني كل حد منا يتعود أن يقراها دائما لأن عندها فوائد عظيمة وكافية جاء عنها من كلام الله تعالى، وهي من خواصها أنها تنفي الفقر. وثبت أن عبد الله بن مسعود لما مرض مرض الموت اللي أصابه جاء عثمان رضي الله عنه قالوا ماذا تشتكي؟ قالوا أشتكي ذنوبي، قالوا عنه في ذنوب أملاك ملكي. ماذا تشتكي؟ قالوا أشتكي ذنوبي. سأله من قالوا عنه يشتكي ذنوبه، قالوا كانوا يجيب له طبيب، قالوا طبيبي هو الذي أمرضني. قالوا كانوا يأمر له بعطاء يعطيش من الفضل يخليه يبقى الأولاد لأنه ترك بنات. قالوا لا، تركت لهم سورة الواقعة فهن يقرأنها وهي منجية من الفقر. إذن إذا وقعت الواقعة يعرض حد يقرأها ويتعود قراءتها لأن فيها التقسيمة التي استمعنا لها وكنتم أزواجا ثلاثة، وفيها ما فيها مما استمعنا له من وعد ووعيد وأحوال الآخرة وما إلى ذلك. إذن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن السورة شيء مبدو في السورة يا رحب يتعول عن ذو بسمع. إذا وقعت الواقعة، إذا ظرف فيه معنى الشرط، إذا وقعت معناها نزلت وحدت وجاءت. الواقعة هي يوم القيامة، هي يوم الصعب، يوم الندامة، يوم الحاقة. وأسماء هذا اليوم وصلت إلى 300 اسم، ومعنى ذلك أن فيه عظم المسمى، معناها على المسمى عنه شيء كبير. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، معناها إذا حلت وجاءت ونزلت ليس لوقعتها كاذبة، معناها لا يُترى بأنها قد حلت لأن لها أهوالا سبق وأن رأينا بعضها في قوله تعالى فإذا السماء فرجت. ثم أربع حالات عن السماء تشقق، وإذا الجبال نصبت، هذه الجبال تكون هباء منذورا، هذه السماء تشقق وتمور يوم تسير الجبال سيرا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. إذن إذا وقعت الواقعة فلا أحد يكذب في وقوعها، لأنها تصاحبها أهوال عظيمة ووقعها عظيم، فلا مجال لتكذيب وقوعها. يقدروا يكذبوها كانوا تخلق، لأنهم هم البعض قاعد كذبينه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا يبدو الكذب ولا لا ولا ما يتواصل الكفر، غير بعد وقوعها بعد ذلك ما لحد يبدو كذب. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، معناها عن يوم القيامة الواقعة تخفض أقواما لاتباعهم المعاصي في الدنيا فتجعلهم في النار فهم منخفضون، وترفع آخرين بامتثالهم لما أمر الله تعالى به ولأنهم خافوا مقام ربهم، وسبق وأعطينا قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لخشيته الله تعالى وجنة لامتثاله ما أمره الله تعالى به وترك ما نهى. إذا خافضة رافعة، هل أحد يفهم عن يوم القيامة أنه يخفض أقوام يجيلهم في النار ويلقب أقوام ويجيلهم في الجنة؟ خافضة رافعة، ما يقدر أخذها هكذا، ما فهمنا انعكاس يوم القيامة على البشرية كاملة، بعضها يخفض بعضها يرفع، فمنهم شقيون وسعيد. وقوع الواقعة شنو؟ شنو علاماته؟ قال تعالى إذا رجت الأرض رجا، معناها زلزلت حركت، يعني صار لها تتحرك، يوم تبدل الأرض على الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، معناها فتتت الجبال لا يتفتت، وهذا يفسره قوله تعالى فكانت هباء منبثا، هباء معناها لاعت غبار، منبثا معناها منتشرا، ما الشتو الجبال الزينة اللي يشوفوا الأرض يوم القيامة، الأرض ترتج رجت تزلزل وتحرك وتفتت الجبال، فكانت هباء منبثا معناها غبار منزور، هباء منزورة. أيوة الناس الساعة وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أصنافا ثلاثة، سنرات بينها في هذه الآيات في هذه السورة. فهم أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة والسابقون السابقون، وكلهم عنده ذاك اللي عنده. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة من أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، والله أصحاب الميمنة معناها الذين يتجه بهم إلى ذات اليمين وهي طريقهم نحو الجنة. جعلني الله وإياكم جميعا من أصحاب الميمنة بل من السابقين السابقين، لأنهم يعني أصناف، والسابقون أشبه ذكاء من بعد أصحاب اليمين متعددين في الجنة يغير لوحهم بدرجات. وهذا هون النبي مثلا يجي حد يقول حد باش يعود يفهم له جاك فلان وما فلان، معناها وأي شيء تعرفه عن فلان، فلان لا يرجع هون فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ أنا أي صفتين تعلمها عن أصحاب الميمنة من عمر؟ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ أصحاب المشأمة هؤلاء أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم يوم القيامة بشمالهم، والذين يمرون على ذات الشمال وهي طريقهم إلى النار، هم ذات اليمين ذات الشمال ولهم صيان بينهما هم شاسع. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ والسابقون السابقون، الصنف الثالث الذين سبقوا في تنعمهم برحمة الله تعالى وعطائه وفضله ومزيد اعتنائه، هم السابقون السابقون. من هم؟ أولئك المقربون من رحمة الله تعالى، يرغلون في جناته يتنعمون بنعمه. والنعيم والخفض، النعيم والنعماء والخفض والدعاء، أولئك المقربون في جنات النعيم. جنات جمع جنة وجنة، جنان جبرنا من قدام لواسا أبنان لهم جنتين روحا، ومن دونهما جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هل الجنان من دونهما جنتان؟ معهم بعد جنان عالية يغير أكواب الجنتين الأخريين الأخيرتين روح من الفوضى، وأكواب الجنتين لولاد من الهب، وكل بعد فيها نعيم ودعاء وشمل الخيرات شلايتين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. لا يهون الشوف عن أصحاب اليمين، ذلة من الأولين وذلة من الآخرين، يغير هذا فيهم لي درجات عالية. قال جل وعلا فيهم ذلة من الأولين، الأولين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المقام هنا مقام السابقين المقربين. معنى هذه جماعة كبيرة من أول هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرون مزكاة ثلاثة، يعتبر الإمام بن أبي زيد هو آخر المتقدمين، وهو أول المتأخرين، متوفي 1386 مؤلف السنة هذه، ومعروف بالعلم والورع والغنى والإنفاق. هو ما قد زكى به اللي عندهم الأموال ينفقوا يمينا وشمالا. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، منهما ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. معناها عن السابقون السابقون جماعة من أول هذه الأمة، وجماعة قليلة من آخر هذه الأمة. هذا هو التفسير المعتمد، لأن هون هو كل آية فيها كلام رأي، كلام تفسير، وأنا ما أعرف التفسير، ما أعرف لا ليس يضمن ذلك اللي قال نورط، يعني إن شاء الله تعالى سيكون هو المعتمد من أقوال المفسرين، غير حد رجع للقرطبي. والله ريان وضعين يشوف كل آية تفسيرات جدا، يغير المتلقي يشبه يتلقى التفسير المقرب الأشهر الأصح، إياك أنتو عن إن قال له بايق من التفسيرات يبقى ما هو ضابط، هذا أي اللي يعتمد عليه، مع أن التفسير مرجحات، هيك مرجحات هي اللي يصدر بها المفسرون يقولوا هذا معناه كذا وقيل والله وقال ابن جزي والله وقال واقعي كذا كذا، هذه أقاويل أنا ما لا يسعني أن أنا أجهلها، وإنما أقدم تقريبا لهذه الآيات. أيوه هذا ما هو مسموع حتى اسمه ذلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونا، معناها هذا السابقون السابقون في الجنة على سرر، معناها جنة السرير معناها لم تاكل موضونا، معناها منسوجة متكئين على سرر موضونة، معناها هم على أمتاك منسوجة متكئين عليها متقابلين لا أحد يمر إلى قفا صاحبه، وهذا من حدود حسن المعاشرة، يعني يعود حد قدام حد المواجهة لا يمر إلى عقبه لعله يعود يمشي لا يقدر يشوه كذا، هذا من حسن المعاشرة تعود مادة متقابلة. إذن على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أوهو يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، أنا هل السابقون السابقون اللي قلنا عنه في الجنة أراه يطوف عليهم ولدان، ولدان هم معناها أولاد لم تتقدم عليهم ولادة أمهات، معناها الشباب ناضج في غير بلا مال، هذا بعض الآراء فيها، قيل عنها معنى عنها عنهم ولدان معناها أولاد الكفار الصغار اللي ماتوا سابق يبلغون، وقيل عنهم أولاد المسلمين اللي ماتوا كامل كله في الجنة، به اللي كافر الصغير اللي مات وما فات بلا علي يختار الكبرى. إذا يطوف عليهم ولدان مخلدون، معناها عن مخلدين في الجنة معناها مخلدون على هذه الصفة، معناها أعمارهم ما تقدر لا يتم لا في الحالة اليوم، ولله المثل الأعلى البنات الراقية دعواتها الرسمية يعودوا لي يقدموا لقيمة يعودوا متقادين وزيج واحد بلون واحد، هذا مقتبس من الشريعة الإسلامية، لأن كلما عاد الخدمات أجود وأحسن يعود ذاك بلغة الضيافة والإكرام. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، قال المغراف اللي ما فيها اللي بلا أخراط، بينما الأباريق اللي طارف عنه فيه خرم من دورة فيه خرم من قدام، معناها عن هذا الشباب اللي مخلدون على أوطابهم يمشوا يصرفوا على الناس في أواني جيشي ما فيه خرم ولا فيه خرم يصب منه، وفيه شيء على شكل أباريق بأكواب وأباريق وكأس من معين، الكأس قيل إنه لا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه خمر، إلى عادين من قالوا كأس عمرو بن كلثوم هو اللي يقول قصيدته، يقول وكأس قد شربت ببعل بك وأخرى في دمشق في دمشق وقاصرين، وإنا تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، طبعا هو توصف مداره لأنه هو كان سابق المولد النبوي حوالي 8 سنة سابق البعثة 50 ولا ذاك، وتوفرت وفاة هاي السيدة اللي كان اللي يقول راس قصيدة، ألا هدي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندلينا وشعتعة كأن القصة فيها إذا ما الماء خالطها تحينا تجور به اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت عليه لماله بها مهينة قبلت الكأس عناء مع عمر وكان الكأس مجراها اليمين. هون كأس بعض العلماء جمعوا لابد أن يكون فيه خمر حتى يسمى كأسا كأس فيه المن والله من قال كأس. وقيل إن الكأس معناها وعاء في سؤال جيشون يكون فيه المن ويكون فيه البس بس الخمر. إذن يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين على شراب صافي زلال شبم لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذه الصفات راقية في الحكمة والواقعية به اليوم حد طلب اليوم الخمر لا يسمي يتراه يسمي يصدع راسه لا يحق وقت سنبيه لا يعمل به لما عمل ولا يسمي شيء النزيف اللي هو غياب العقل. هاي الخمر اللي بالآخرة هذا ما يدوكوها ولا يشربوها لا تغيبوا عنكم لا يصدعون عنها معناها لا يصابون بصداع الرأس عند رقدها ولا ينزفون لا تغيب عقولهم إذا أشربوا. إذا ما هو كي الخمر اليوم اللي حد يشربها لابد يتعود عن عمل الأوقات اللي عمل فيه المرة يجن الله يموت قاعد ويتم من إذا ثبت من يقلوك ويعيط والعقل غايب والأمور ما هي. إذا ينزفون معناها تغيب عقولهم اختلاف تكثر الإنسان. وفاكهة مما يتخيرون. الفاكهة هي كل ما يتفكر به على يراه ويتخيرون ما يشاءون من فواكه في الجنة ما عندهم مشكلة. ولحم طير مما يشتهون فيها أيضا لحم الطير الطيور لحم جيد والمدار بعد عن الجنة زور فيها الفاكهة اللي يجيبه فيها ما تشتهيه لوهس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وحور عين كأمثال الحلول المكنون جزاء بما كانوا يعملون. معناها الجنة فيها حور عين حور جمع خضراء أوضع مناها هذه بسواد عينها حتى وبياض عينها وليبيض حتى. عين جمع عيناها مناها هذه اللي واسعات العيون مع جمال العين لو عين مبلوغة شينة تخلع هذه عين واسعة زينة جمع عيناها ثاني حوراء. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كيف اللؤلؤ؟ هذه المجوهرات اللي مصانة في صدفها منها مصانة زجاجة تقيها له ساق والترائب وهيك تراب باط وهيك. هذا جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء لعملهم في الدنيا اللي كانوا يعدلون الطاعات لأنهم لمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما. في جنة أهلها ما يسمع فيها اللغو اللي هو كلام الساق أنا ما في أضمامي ما في شيء ما أحد يسمع ولا تاثيم ولا تاثيما منها ما فيها تأثيم ما فيها حد لا عد لشيء ويؤثم عليه لازم ما تفهم لهذه الدار دار جزاء لا دار عمل. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا استثناء قطع معناها لكن يسمعون قولا هو سلاما سلاما. هذا استثناء قطع كيف اللي قال أحد الشعراء الجاهليين هو النابغة قال وما بالربعي من أحاديث الأوالية. هذا السلام القصير وهذا قال في قوله تعالى ذي الزكاة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما عندنا عنه موقف منها إلا ما ذكرت من غير هذه الأصناف، وعند الشافعي عنه مستفصل منها إلا ما ذكرت ولو من هذه الأصناف. نعمنا عن حياة مستعارة عنها تعتبر موت، أستاذ يموت، لأن هذه المنخنقة والمفقودة حياة مستعارة وقت قصير لا يموت، وبالتالي إذا كانت عندنا ما جزاهم بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تهيما إلا قيلا سلاما سلاما. أيوة ننقصوا أصحاب اليمين واضع عنهم أعلمهم درجة السابقون بهم اللي يقدموا اليوم التصيب اللي كنا نقوله مع أن الصدارة جاءت لأصحاب الميمنة غير منين جرختهم بالسابقين السابقين تتابعت صفاتهم، وهذا يدلنا على البلاغة بالسبق وعلى التنبيه عن السابقون عنهم سبقوا برحمة الله تعالى فنالوا أعاليها فنالوا لي إن قالوا أصحاب اليمين عند كامل بعد الله في الجنة متعدد. قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، قلنا عن أصحاب اليمين إما الذي يأخذون كتابهم معنى كتب الكتاب يعطانهم بيمينهم، والله إما اللي يتجه بهم إلى ذات اليمين معنى الطريق اللي وعد الجنة إن قال ذات اليمين، والثاني إن قال ذات الشمال، واليوم معروف عند السائقين الناس عن ذات اليمين هيك ذات الشمال هيك هذا أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر هو شجر النبقي معناها أصحاب العزيم النبقي، وطرح منضود هذا هون هو الموز، الطلق هو شجر الموز، منضود معناها متراكب بعضه على بعض، ولما هذا ابن عبد الرحال وصوف هي الطلق شجر الموز قالوا الطلق وطرح منضود، وظل ممدود ظل منتشرين ممدود هذا في أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وماء مسكوب منها مهيئ مطر كثرة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فواكه كثيرة مختلفة ما هي منقطعة تفصل زمن عن فصل، عندنا فصول فيها شيء ما ينبت فيها أنواع من الفواكه في الجنة هي موجودة ولا مانع يمنع من تناولها. قلنا من قدام وجنى الجنتين دام معناها وجنى الجنتين دام معناها قريبة، وفرش مرفوعة إذن لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة الفرش هنا قيل عنها معناها الحوريات اللي هم النساء اللي في الجنة، وقيل عنها معناها وصوف الفراش اللي حد اعتلى عليه بن طالع به إلى مسافات عالية لأنه هو مرحوم، ولما معناها عنه يلقى عليه الصعوبة لا أحد يلقى عليه بن طالع به لأنه فرشين مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء الرأي بما سعى عن فرش معناها نساء معناها حريات، استدل بقوله تعالى في الآية الموالية إنا أنشأناهن إنشاء ما فيها راجع على فرش مرفوعة معناها سابقها الحريات اللي قد أرجع عليهم، إذا أوضع عن فرش إما معناها نساء، والرأي معبد بقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، والله كان معناها وصول فرش جمعه فراش وفراش. إنا أنشأناهن إنشاء معناها ذوك العجائب اللي ماتوا كلها عجوز شنطاء فاتعت عندها 100 سنة لا هي يبعثهم الله تعالى في القيامة، كما قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا ولا منعها عن فم وجعل يتلقى هي من الصلة بها، هذا نوع من الخوارق لأحوال الآخرة، هي خوارق شماء وضال حتى معناها بيدي هي دار جزائي، فجعلناهن أذكارا عربا، معناها هذه محببة لزوجها توسحال باشعود يحبها، أترابا معناها مزقاديات، هي اللي الفتيات كلهم عندها أجازة ولا هي السنة كاملة، وكيفهم الشباب. الشيخ عبد القادر يقول في واقع المبين: أهلوا ثلاثة مع الثلاث رجالهم نساؤهم والستون ذراعا، القامة فيما وصفا خادم خير العالمين المصطفى. نقول: وقوة المئة هي الجماع والأكل والشرب بلا نزاع تكون بالواحد، أنا كلها بطل وشجاع بيده قوة مئة راجل. وقوة المئة في الجماع والأكل والشرب بلا نزاع تكون بالواحد ممن كان من أهل جنة كما أتانا. فهو صدق أصحاب اليمين قال تعالى: ذلة من الأولين وذلة من الآخرين. وفي جنة عنها ذلة من الأولين وقليل من الآخرين، بهم السابقون السابقون، هم بهم دون ذلك أصحاب الميمنة. قال تعالى: ذلة من الأولين وذلة من الآخرين، معناها جماعة من أول هاي الأمة وجماعة من آخرين، ولا معناها عنها القليل السابقة، هذه أصحاب الميمنة ويكفي السابقين السابقون السابقون. قاس درجة ثالثة الصاء: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أعاذني الله وإياكم مما حل بهم. أصحاب الشمال معناها هذول يأخذون كتبهم بشمالهم، والملوك اللي يتجه بهم إلى ذات اليمين، معناها في الشمال عفوا. أيوة منهم قال: في سموم وحميم وظل من يحموم، في سموم معناها نار تحرق، وحميم معناها ماء حميم حاضر من حميمنا، وظل من يحموم معناها من دخان ريش النار، وهذا كامل صعب. ضيد ظلين غليلين ظلين ممزودين، وهنا فيه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحمل. هذا الظل لا بارد ولا كريم، بهم أش إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فلا كانوا منعمين في هذه الدنيا. وتعرف قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، منها منعمها فجسحوا فيها فحق عليها القول وهي العذاب فدمرناها تدميرا. وافتراء فيها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، جعلناهم أمراء على الناس. أيوة هم هذو إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين، وكانوا يصرون على الفسق اللي هو الذنب، اللي هو الذنب، ويصرون معناها يحرصون، كانوا واحد فيها بال معاهم. إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين، وكانوا يصرون على الفسق العظيم، معناها الذنب الكبير، لأن الذنب الصغير حد شق الكبائر صغار سيئات وصغار، هم هون يقيسوا المعاصي الكبيرة حشد الفواحش كاملة ذلك. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الخير العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعوثون. كان يقول مقام الإنكار والاستنكار والتكذيب عن المقاعدة ماتوا وعادوا في التراب، أكلتهم التراب عنه لكن بعد هذا كله استهزاء واستنكار كان تكذيب. هذا هو اللي زعم الذين كفروا ولم يبعثوا قلت لي ربي اصبعكم. إذن إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخير العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إنا لمبعوثون أواباؤنا الأولون. حتى على الوالدين قالوا عنهم ما يجب من بعضهم لأنهم ماتوا وعادوا ترابا وعظاما. هذا الإنكار من البعض. شهادهم الله جل وعلا قالوا قل يا محمد قل لهم يا محمد إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لا إلى وقت يوم معلوم ويوم يوم نبخ الصور ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. فما قوله تعالى ثم انكم ايها الضالون عن الحق المكذبون الى الانبياء لآكلون من شجر من زقوم. زقوم هو اقبل انواع الاشجار ولهم بيتوها لذكر فمالئون منها البطون تشبعوا منها حتى وتشربوا الاشراب الهيم اللي هو العطاش اللي ما ينفع عنه معناها تسموا لا تشربوا من ذلك الماء الحامي حميم ناس لمبين في قوله تعالى وصفوا ماء حميما لقطع معه. إذن ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم شراب الهيم الهيم اللي بالعطاش والهيم هذا اللي ما هذا اللي شراب ما يرويه يتم لا يشرب دائما وشرابه هذا هذا متحمي ومنال. هذا نزلهم يوم الدين نزل تنقال الذي يقدم للضيف عند نزولي عندما ينزل بالمنزل هذا هو هبوط من النار يوم القيامة. هذا نزلهم يوم الدين. أيوة نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الله تعالى هو الذي خلقهم أولا وكان عليهم أن يصدقوا بالبادئ لأن القادر على الإنشاء باب أولا قادر على البادئ. إذن نحن خلقناكم فلولا تصدقون بالبعث وحد خلق على غير من سبقنا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون. من قالوا نحن خلقناكم إشاء تراها أفرأيتم ما تمنون معناها هل رأيتم ما تمنونه من منيين اللي هو اللي مبدأ الخلق اللي كلنا خلق من نقطة نمشاج. قالهم الله أفرأيتم ما تمنون ذلك المني الذي يتمنونه أنتم تخلقون أم نحن الخالقون. نحن هنا للتعظيم لأن الله تعالى هو الخالق. إذن ذاك اللي يدعوهم عنهم يدعوه خلقوا في الطبيعة وما خلقوا من هذا الشيء قال لهم الله نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا أنا صيرنا بينكم الموت. يتحد يقول نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم. والله يفهمها حل الآية الحلقة يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، معناها مملوكين ولا مقصورين ولا مجديين على أن نبدل أمثالكم. يفهم معنيين، نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في سبل لا تعلمون. والله نحن خلقناكم، معناها نحن قدرنا بينكم الموت، معناها صيرناها كلكم وجعلناها ليموت في أجل مسمى، وما نحن بمسبوقين معناها معلوبين ومقتولين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في صور لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى اللي خلقت على غني من المسلقة حتى عرفتها، تعرف عن بعض عنه أسألوا أقرام من الحلقة الأولى. فلولا تذكرون أفرايتم ما تحرمون. بدأ بالخلق، خلق الناس من ذلك الحيوان المنوي، يكان الخلق هو اللي خلق ذلك المنية وخلق الخلق بعده هو من الله تعالى طبعا الله تعالى هون مليك. أفرايتم ما تحرمون، طبعا هم صلة وعلاقة بين الحرق والنسل، لأن فاتوا حلقكم وأن يشئتم، هذا في الصلة. أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعون، منها تنبتون، ما هو زراعة أخرى، أنتم تنبتونه أم نحن المنبتون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نحن من اللي زرعته لا، الله تعالى هو اللي زرعها، لأن الإنسان ليس له فعل من أفعاله مطلقا. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما ظللتم تفكهون. فنها لو شاء الله تعالى لجعل زراعتكم كاملة لعنكم من الحراية، لجعلناه حطاما يابسا، فنها يابس ما تقرأ، فظلتم تفكهون فنها تتعجبون. احنا هم مغرمين مثقلين بالديون، والله جاء احنا نجاع محرمين. قال لو نشاء لجعلناه حطاما ظللتم تفكهون انا لمغرمون، معناها معذبون من الغرام اللي هو العذاب، بل نحن محرومون. قالوا هم عنهم معذبين وهم جاع محرومين من خلال استفاده الحيثة اللي عنهم. أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما ظللتم تفكهون، معناها تتعجبون. إنا لمغرمون، معناها لمعذبون، بل نحن محرومون، وجاء محرومين الله. أيوة. أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو شاء الله تعالى لجعله أجاجا، معناها مالح، مالح ما يجدوا واقع به الملح. أفرايتم النار التي تورون، النار اللي تبدو أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. المقيم معنى المسافرين، المسافرين في النار المسخن يعدل وجبات الله يعمل. إذن المقيم هو المسافر، المقيم معنى المسافرين. يا الله قد يوضف عن معنى قوله تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، معناها المسافرين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. اللام هنا اللام زائدة، والله بتأكيد القسم، وهذا معروف كل لام في القرآن الكريم. لا أقسم بيوم القيامة. والشيخ الحمد لله يقول وهل في كتاب الله إطلاق زائد يجوز لأهل العلم أم هو ذو حظ؟ كان يتحدى يقول هذا زائد ولا ذاك ما هو زائد. منهم من قال في الجواز وعليه فقد قلدت القول به عنهم، قالوا عنه زائدة معناها أقسم من واقع. فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع معناها مساقط، معناها الأماكن اللي تسقط فيها النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا قسم عظيم اللي هي النجوم اللي كلها حلقة، كلها مخلوق عظيم الله تعالى أقسم بها وقال عنه قسم، كلنا عرفوا عنه قسم عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب منها مكتوب مكنون منها مصون لا يمسه إلا المطهر. في كلام التفسير لا يمسه لولاك الكتاب، ما هو قال القرآن اللي في اللوح المحفوظ وغيره، إلا المطهر منها الملائكة. والله يكان معناه اللي معروف اللي لا يمسه اللي هو القرآن إلى المطهر من الأحداث، الحدث الأكبر هذا اللي جنابه ولا شيء. القرآن هذا تنزيل من رب العالمين. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإنه رقاها لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم لقاكم الله تجعلون الشكر عليه وجزاءه أنكم تكذبون ما جاء به الشرع. فلولا إذا بلغت الحلقوم، هذا الروح. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الحلقوم والحلق اللي لا يجيها عبد إبراهيم فيعقوها. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. جمع رسول ورسول غير الله يجي عزائيل فيأخذوا الروح من الحلقوم. إذن فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا نحن أقرب إليه منكم، أقرب بالعلم البالغ الغاية، لأن الله تعالى لا يكون مع الإنسان بذاته. لقوله تعالى وهو معكم وإنما كنتم معكم بعلمه. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، معناها مملوكين ومقهورين، ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني يكونوا مقبولين لا يستطيعون إرجاعها. وصفه يمشى غما إن كان من المقربين روح وريحان. روح معناها راحة وريحان صدق الله وقل الله إنها في كتاب الله تعالى كامل الرزق كلما جاء ريحان فهي الرزق في كتاب الله تعالى. روح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك منها سلامة لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم منها من ماء حميم منها حار وتقلية جحيم إلى الإصلاع على النار. إن هذا لهو حق اليقين فاستبدأ بسبب الأرض أقول قولي هذا وأستغفر الله.